وَلِلْمَعْلُومِ مَا عَلَيْهِ بِالْمَعْلُومِ محمد. كذلك يهلكم الله الحق والباطل. أفأن يعدوا أن يسرع عليك يا من يقودنا عليه. بشر. Thank you. Thank you. عبد العزيز الجبري. شكر الله سعيكم جميعا.